الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واهدنا بهديهم، اللهم أمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، فندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وفهما. أما بعد، فما زلنا وإياكم في استقراء الآيات القرآنية التي ورد فيها ذكر العرش واستقرأنا معكم في الدرس الماضي جملة وافية منها، ونتم إن شاء الله تعالى بقدر ما نستطيع في هذا الدرس لكي تكتمل الصورة. قبل أن نستأنف، رأى كل واحد منكم أيها الأفاضل أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر العرش مرة واحدة ليقول لنا إن العرش هو مكان لذاته أو محل ليقعد فيه، وتبين لنا أن كل الآيات بلا استثناء، كل الآيات التي ورد فيها ذكر العرش سواء مع الاستواء أو من دون الاستواء وردت على قاعدة واحدة وعلى قانون واحد. هذا القانون وهذه القاعدة، هذا المعنى الذي لأجله أو في سياقه ورد ذكر العرش، كان دائما في تقرير ربوبية الله سبحانه وتعالى للمخلوقات وتدبيره لأمورها خلقا وتكوينا وأمرا ونهيا ونحو ذلك. لم يرد أي موضع من مواضع ذكر العرش في القرآن الكريم يشير إلى غير هذا المعنى. فكان الأصل في كل مسلم إذا أراد أن يعتقد بالله سبحانه وتعالى وأن يعتقد بالعرش، كان ينبغي عليه أن يستقرأ بعض الآيات على الأقل، لا جميع الآيات، ليعرف معرفة تامة أن العرش لا يصح أن يكون مكانا ولا حيزا لله سبحانه وتعالى، أي لذات الله جل شأنه. كل ما ورد كما قلنا لكم إنما هو بذكر أن الله سبحانه وتعالى رب العرش العظيم، رب العرش، مدبر الكائنات، رحمن رحيم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، إلى غير ذلك من الآيات التي رأيناها بأعيننا. فلا يوجد موجب البتة للاعتقاد بأن العرش مكان لله سبحانه وتعالى، إلا ما قد يرد في أذهان واعتقادات سابقة لبعض الناس التي يلقون بظلال هذه المعاني السابقة، هذه المفاهيم السابقة على القرآن، ثم يريدون منا أن نعتقد بالمعنى نفسه الذي يعتقدون به. نحن نقول لهم بصورة واضحة، إذا كان الأمر في مجال الاعتقاد فلا يجوز لنا أن نزيد على ما ورد في القرآن الكريم، خصوصا فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. أما أن يقال إنه إذا كان العرش يستعمل في اللغة المعتادة بما يفيد معنى السرير أو معنى الكرسي أو معنى المكان الذي يجلس عليه الملك أو الإمبراطور أو الحاكم، إذا كان الأمر كذلك في اعتياد الاستعمال عند أهل اللغة، فهل يلزم من ذلك أنه إذا استعمل هذا اللفظ في حق الله سبحانه وتعالى فيجب علينا بالضرورة أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى النسبة التي بينه وبين العرش هي نسبة جالس ومجلوس، مكان ومتمكن فيه ونحو ذلك؟ طبعا لا. لماذا؟ لأن أيضا هناك قاعدة كلية تلزمنا على أن لا نحمل على الله سبحانه وتعالى، أن لا ننسب لله سبحانه وتعالى ما هو من معاني المخلوقات. كل ما ورد في حق الله سبحانه وتعالى فيجب أن يحمل على ما يليق به، ولا يجوز لنا أن نقول إن مما يليق بالله سبحانه وتعالى أنه يخلق شيئا ليجلس عليه أو يقعد عليه، أو أنه محدود من جهة التحت، ليس لأنها مكان الجلوس. هذا كله كلام فاسد لا قوام له ولا منشأ للاعتقاد به، إلا مجرد توهمات مبنية على قياس الغائب وهو الله سبحانه وتعالى على الشاهد وهو المخلوقات. وهذا طبعا من القياس الباطل، خصوصا هذا قياس من القياس الباطل إذا خصوصا إذا كان في الذاتيات، خصوصا إذا كان في الذاتيات، يعني في حقيقة الله سبحانه وتعالى، في ذات الله سبحانه وتعالى، في حقيقة الصفات. هذا القياس من الأقيسة التي لا يصح استعمالها ها هنا. وطبعا الكلام الذي قلناه، المعاني التي قررناها، هي المعاني المتوائمة المتناسبة مع الآيات القرآنية التي نقرأها، ولا تحتاج يعني لتدقيق بليغ لكي نفهم أن العرش لم يذكر هنا لإفادة أن الله سبحانه وتعالى جالس عليه. حسب ما أذكر وصلنا إلى قوله تعالى في سورة المؤمنون، نعم، سورة النمل. كل الموارد السابقة، لاحظوا في سورة المؤمنون: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، رب العرش الكريم. فورا بعدها أيضا: ومن يدعو مع الله إلها آخر. دائما يأتي بعد العرش ما يفيد التدبير، ولا يمكن أن يرد بعد العرش إلا ما يفيد التدبير. أما أن يقال إن العرش ورد لإفادة أن الله سبحانه وتعالى جلس عليه أو أنه محل له، فهذا محض وهم، محض وهم. وكذلك ما ورد في سورة النمل من قصة المرأة التي تملك الناس، يعني قيل أنها في اليمن: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس. لاحظوا هنا، هنا ولها عرش عظيم، إيش بتعمل بالعرش؟ تجلس عليه. ليش؟ لأنها امرأة، لأنها إنسان بشر، لها عرش عظيم. من أجل هذا الملحظ توهم من يتوهم أن العرش إذا نسب لله سبحانه وتعالى فينبغي أن يكون على نفس نسبة من؟ نسبة العرش إلى بلقيس مثلا، أو نسبة العرش إلى هرقل، أو نسبة العرش إلى أي ملك من الملوك أو أي إمبراطور من الأباطرة. لكن لما قال الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، لا يجوز أن يتبادر إلى ذهننا أن ذكر العرش ونسبة العرش لله سبحانه وتعالى، إضافة العرش لله سبحانه وتعالى، هي من نفس جنس إضافة من؟ العرش إلى بلقيس أو إلى أي ملك من الملوك المخلوقين. ومع ذلك لاحظوا المعنى نفسه الذي فهمناه من ورود ذكر العرش في لله سبحانه وتعالى نسبة لله سبحانه وتعالى في كل آية القرآن الكريم، وهي أن صاحب العرش هو المدبر، هو عينه، هذا المعنى وارد في حق هذه المرأة أيضا، لأنها لها عرش عظيم، صحيح تجلس عليه، لكن لم تكن لتجلس عليه إلا لأنها تدبره وتدير أمره، تدير إيش؟ أمر المملكة. فلولا أنها يعني فذكر أنها لها عرش عظيم معنى ذلك أن لها مملكة عظيمة، وليس مجرد أن لها عرش عظيم، وإن كان العرش في حد ذاته عظيما، من دون مملكة تسيطر عليها وتدبر أمرها وتدير أمورها وشؤونها. فلذلك المعنى الذي يليق أن ينسب لله سبحانه وتعالى إذا أضيف العرش إليه، رب العرش العظيم ونحو ذلك، هو نسبة التدبير ونسبة الربوبية، كما هو الشأن في إضافة أي كائن لله سبحانه وتعالى. أي كائن من الكائنات، أي مخلوق من المخلوقات، إذا نسب لله سبحانه وتعالى فهذا شأنه إيش؟ أن يكون تحت سلطة الله سبحانه وتعالى وتحت تدبيره. لاحظوا أيضا في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش، لاحظوا ما قبل العرش أيضا خلق السماوات والأرض في ستة أيام، نفس السياق ونفس الطريقة التي ورد فيها العرش في هذه المواضع جميعها. ثم استوى على العرش، من؟ الله سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. لاحظوا، ما لكم من دون الله سبحانه وتعالى من ولي. من ولي يعني إيش ولي؟ يلي أموركم، يدبر شؤونكم، ترجعون إليه، ولا شفيع. ما لكم من دون الله سبحانه وتعالى من ولي ولا شفيع، لا أحد يشفع لكم إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى له بالشفاعة أيضا. لذلك يعني لاحظوا هذه العبارة التي هي أيضا مجانسة ومن مصاديق ومن أنواع التدبير ومن أنواع الأمر والنهي، أيضا جاءت ذكرها مباشرة بعد قوله تعالى في هذه الآية ثم استوى على العرش. كل الآيات القرآنية خصوصا التي يعني كان فيها ذكر الاستواء دائما قبلها خلق وبعدها تدبير، قبلها خلق وبعدها تدبير، أبدا كلها قانون واحد على نسق واحد كما رأينا بأعيننا. لاحظ في سورة غافر، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. الذين يحملون العرش، من؟ الملائكة. ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. طيب وماذا يفعلون؟ ويستغفرون للذين آمنوا. ماذا يقولون؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة، ربنا وسعت كل شيء رحمة. إيش يعني هذا الكلام؟ أيضا من نوع التدبير. حتى الملائكة الذين يحملون العرش يدعون الله سبحانه وتعالى بما يليق بشأنه من حيث إن العرش منسوب إليه. الملائكة ذكرنا وسنذكر إن شاء الله بعد قليل أيضا إنه العرش أيضا في هناك له حدود من جميع الجهات، له حدود ويتحرك من جهة إلى جهة، وهذا دليل على محدوديته ليست فقط من جهة الفوق بل من جميع الجهات. وهذه طبعا منشأ قوة استدلال الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني على الكرامية عندما قال لهم إذا كان الله سبحانه وتعالى فوق العرش كما يكون، يعني الملك فوق العرش، يعني قال لهم هكذا، فإما أن يكون أكبر أو مساويا أو أصغر، لا يوجد أي احتمال آخر. وعلى كل احتمال من هذه الاحتمالات التي لا يوجد احتمال غيرها تلزم هناك شناعات. نعم. اللهم صل على سيدنا. اللهم صل على سيدنا. يعني كل جهات في حولها من هذه المخلوقات سبع الحمد لله. كيف تنفي الجهة يعني؟ يعني الذين يحملون العرش ومن حوله. ومن حول العرش. أيوة. الذين يحملون العرش ومن حول العرش يسبحون بحمد ربهم. ألا تنفي الجهة عن الباري أن من حول العرش قد يكون فوقه أو تحته على يمينه عن شماله؟ لا، هنا من حوله يعني الملائكة. الملائكة هم الذين حول العرش. هذا دليل على أن العرش محدود أيضا، ليس من جهة التحت بل من جميع الجهات أيضا. ذكرنا من جهة الفوق لأنه الكتاب الذي كتبه الله سبحانه وتعالى فهو عنده إن رحمتي سبقت عذابي أو غضبي فوق العرش. إذن العرش إيش؟ محدود من فوق ومحدود من تحت ومحدود من جميع الجهات. أبدا، العرش عبارة عن مخلوق كغيره من المخلوقات، محدود من جميع الجهات. أبدا، محدود من جميع الجهات. وهذا الكرامي المسكين الذي قال إن الله سبحانه وتعالى فقط محدود من جهة التحت وغير محدود من جهة العرش، طيب هو كان لابد أن يسأل نفسه إذا كان الله سبحانه وتعالى غير محدود من جهة من إلا من جهة التحت والعرش تحته، فما هي النسبة بين الله سبحانه وتعالى وبين العرش؟ هذا كلام سخيف جدا، كلام سخيف. مش أنت بتقول الله أكبر من كل شيء؟ وقلنا لكم إنه إذا كان الله سبحانه وتعالى أكبر من العرش فإما أن يكون أكبر بنسبة أو أكبر من دون نسبة. إذا كان أكبر من دون نسبة إذن العرش بالنسبة له صفر، صح ولا لا؟ وإذا كان أكبر بنسبة معناه أن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يكبر العرش ويضخمه ويجعله أكبر مما هو عليه أم لا؟ قطعا. ثم ذكرنا لكم أيضا إن من صفات العروش إذا كانت جعلت للجلوس، إذا كانت جعلت للجلوس، وأي واحد يرجع لكتب التي فيها تصاوير العروش أن تكون العرش عادة يكون أكبر من الذي يجلس عليه مش أصغر منه. يا إخوان، العرش لا يسمى عرشا إلا إذا كان يستوعب الذي فوقه مش إنه أصغر منه. فلا يمكن إنك تيجي تحكي لكرسي تضيف زي كراسي القهوة اللي بتجلس عليها، هذا عرش، هذا لا يسمى عرش في اللغة. لاحظ كيف؟ العرش كالسرير يعني يحيط بما فوقه، يزيد عليه، ما في هناك عرش من العروش التي يعني يطلق عليها أنه عرش للملوك. يعني في هناك بعض اسمه يعني زي كتالوجات أو شغلة زي هيك مصور فيها عروش الملوك والأباطرة، لاحظوا كلها كبيرة وكلها أكبر من الذي الناس الذين يجلسون، يعني لذلك يسمى عرشا، لذلك لضخامته عظيم، إنه عظيم. إذا كان العرش صغير لا يسمى عرشا هذا، حتى لو كان بصيغة يعني بصورة الكرسي العادي لابد أن يكون ضخم، أما كرسي صغير ما عيب أنه يسمى عرشا، عرش كرسي سماه كرسي مقعد أي شيء. فحتى هم عندما يقولون إن الله سبحانه وتعالى أكبر من العرش، طب أكبر من العرش إذن لا يليق أن يكون هذا عرشا له، إذا كان الله سبحانه وتعالى أكبر من العرش فلا يصح أن هذا يسمى عرشا له أصلا، لأن العرش باللغة المفروض يكون أكبر من اللي بيجلس عليه حتى يأخذ راحته. وضحت كيف النقطة؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا يعني إحنا سبحان الله بنتكلم مع أناس يعني مساكين، فلذلك نضطر أنه نمشي معهم بمثل هذه الاحتمالات أو الافتراضات أو يعني التقادير الذهنية والواقعية، وإلا لو كان عندهم أدنى عقل لنفوا هذا. لماذا؟ أول شيء، أول سبب لأجله ينفون هذا الكلام لأنه لم يرد لا في كتاب ولا في سنة. أليس هذا هو القانون الذي يزعمون أنهم يتشبثون به؟ قطعا. هل ورد أن الله سبحانه وتعالى نسبة العرش إليها أو نسبته إلى العرش هي نسبة جلوس؟ لا. طب لماذا تحمل نفسك بما لم يرد به كتاب ولا سنة؟ من أين جئت؟ قعد وجلس واستقر بمماثة وكذا وكذا، من أين جئت بهذا الكلام كله إلا من خيالك وذهنك المريض منحرف؟ طب إذا أنت تريد أن تعتقد هذا الكلام، من أين لك أنك تلزم به جميع الأمة؟ من أين يجوز لك أن تلزم به جميع الأمة؟ دع كل الناس يعتقدون بما يعني يفهمون من كتاب الله سبحانه وتعالى، أما أن تقول هذا هو الحق والذي يعني ما سواه فهو باطل، ومن أنكر ما أقول به فهو مخالف للكتاب والسنة. لا، لا مخالف لا كتاب ولا سنة، أنت الذي تخالف الكتاب والسنة. فكل كلامهم ما يعني ما منه يتعلق بهذا الموضوع عبارة عن إيش؟ كلام سخيف لا ينبغي أن يلتفت إليه، لا بمعيار أهل الشريعة ولا بمعيار أهل العقل، والله سبحانه وتعالى أعلم. لاحظوا أيضا رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء. دائما العرش دائما بعده تدبير. رفيع الدرجات ذو العرش، ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. لاحظوا أيضا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذا على صيغة المناقشة والمناظرة، مش على صيغة الاحتمال، بل على إحالة وامتناع الاحتمال. لذلك وردت إن كان للرحمن ولد، فلو ليس للرحمن ولد، لكن إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. رب العرش، مش جاء الجالس على العرش، رب العرش المدبر العرش. إذن العلاقة بين الله سبحانه وتعالى وبين العرش هي علاقة ربوبية وليست علاقة جلوس، ليست علاقة محل ومكان أبدا. أيضا في سورة الحديد، نحن ما دمنا يعني قرأنا يعني معظم الآيات نكمل قراءتها فقط للتنبيه وللتوكيد فقط. في سورة الحديد أيضا نفس السياق، السياق نفسه الذي يرد فيه ذكر العرش أو استوى على العرش، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. إذن أيضا علاقة التدبير، لأن العلم أيضا هو شرط التدبير، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. لاحظوا الآية أيضا له ملك السماوات والأرض، أيضا علاقة تدبير، ما هي علاقة إيش؟ مكان ولا حيز ولا جلوس ولا أي شيء من ذلك. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش إيش؟ مكين. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. واحد فعال أيضا ذو العرش المجيد، الله سبحانه وتعالى مجيد، وهو صاحب العرش فعال أيضا تدبير. كل الآيات القرآنية لا يوجد فيها إلا ما يشير إلى أن العلاقة والنسبة هي نسبة التدبير والربوبية وإحكام والأمر والنهي ونحو ذلك، لا يوجد أبدا ما فيه إشارة ولو من بعيد إلى ما يزعمون من أن العرش هو مكان لله سبحانه وتعالى أو أنه حيز وموضع ومحل ونحو ذلك من التوهمات التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى. طبعا نحن مواضع العرش في القرآن الكريم كما أشرنا إن شاء الله سنذكر أيضا بعد قليل الآن مواضع العرش وما يرد فيه من معاني وما يفيده من معاني، فقط لنطمئن إلى ما نعتقد به، لم يكن هدفنا أن نرد على الآخرين، هدفنا هو بيان ما نعتقد به والاطمئنان إلى أن ما نعتقد به هو موافق للقرآن الكريم كما أنه موافق لما تقتضيه العقول من أن الله سبحانه وتعالى ليس متحيزا وليس في مكان وليس في محل وليس إلى آخره من هذه التنزيهات التي كلنا يعلمها. المهم أنه لا يوجد هناك أصل لما يزعمه المشبهة والمجسمة من المتقدمين والمتأخرين حتى من المعاصرين، كل هذا إنما هو سراب فقط لا أصل له، هواء، مجرد كلام في الهواء لا أصل له، لا مستند يستند عليه لا من العقول ولا من النقول أبدا. وإذا كان عندهم أي دليل كما قلنا أي دليل، وقلنا لكم حتى لو كان دليل حديث ضعيف أنا بقبله في هذا الباب، لا يوجد حتى حديث ضعيف يدل على هذا الكلام ولا يوجد أي حديث، لاحظ كيف المسألة، ولا أثر يعول عليه ولا آية ولا شيء أبدا ولا دليل عقلي بالضرورة، ومع ذلك تراهم يزعجون الأمة من قرون في مثل هذه المسائل. إحنا المقصود فقط هو أن نعتقد ونطمئن إلى ما نؤمن به، ما نعتقد به، ونقول لهم يعني لكم ما تعتقدون ولنا ما نعتقد، لكن لا يجوز لنا أن نرضخ ولا أن نخاف ولا أن يعني تقشعر أبداننا إذا رأينا يعني صراخهم وعويلهم أو تشنيعهم أو نحو ذلك، لأنه ليس من ورائه أبدا أي دليل أبدا بنفس هذه بكل ما تحمله هذه الكلمات من معنى. نشير الآن بإذن الله سبحانه وتعالى إلى بعض المعاني وإن كنا قد ذكرناها سابقا مما يتعلق بذكر العرش في السنة المشرفة، ذكر العرش في السنة المشرفة. روى ابن ماجة عن النعمان، طبعا هذا ليس محل استقراء، هو أمثلة فقط، يعني لم أرغب باستقراء يعني ما ورد في السنة، وإن كان يعني أنا استقرأتها من ناحية إنه هل ورد في السنة، هل ورد في الأحاديث ما فيه أن الله سبحانه وتعالى جالس على العرش، لم يرد، كل ما ورد في الأحاديث من جنس ما سنذكره بإذن الله سبحانه وتعالى. عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرش. لاحظوا كيف حول العرش، حول، إذن العرش كيف في حواليه حدود محدود، ينعطفن حول العرش، إذن العرش مهما كان عظيما فهو محدود، إذا كان محدود معناه أن الله سبحانه وتعالى يعني له حدود، مش فقط من جهة التحت كما قال أبو يعلى الفراء، شايف كما نقلنا لكم عن كتابي يعني إبطال التأويلات، لا بل من جميع، لأنه يستحيل أن نتصور موجودا فقط محدود من جهة التحت ثم يجلس على عرش صغير جدا بالنسبة له، هذا كلام سخيف، كلام هراء لا يليق أن يذكر أصلا، فضلا عن أنه ينسب إلى أئمة أو علماء. كل هذه الكلمات التي تسمعونها عبارة عن تهويلات ليس من ورائها طائل أبدا. ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به، يعني هذا تحبيب ويعني ترغيب بذكر هذه الكلمات الشريفة. عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتحابون في الله على كراسي من ياقوت حول العرش. أيضا العرش محدود كما يعني نرى في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث، من الفوق ومن تحت ومن أسفل، وكون الملائكة فقط تأتي يوم القيامة تحمل العرش، معناه أنه إيش؟ العرش ينقل من مكان إلى مكان، معناه أنه محدود من جميع الجهات، محدود من جميع الجهات مش فقط من جهة تحت كما يتصور من يتصور. وهذا الكلام كله أشرنا إليه. طبعا كلام العلماء الكبار، كلام العلماء المعتمدين في باب العرش، يستحيل أن تجد واحدا منهم من المعتبرين يعني يقول إن العرش لم يزل موجودا مع الله سبحانه وتعالى. هذا كلام يعني بديش أقول عنه كفر مباشر، شبه كفر، شو كفر إلا شوي، شفت كيف؟ يعني لأنه معلوم أن الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، ومعلوم أن الله كان ولم يكن شيء غيره، ومعلوم ومعلوم يعني أدلة كثيرة جدا من الشريعة، أدلة نقلية تدل على أنه يستحيل أن يكون مع الله سبحانه وتعالى في الأزل شيء. الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء غيره. طيب العرش وجد بعد أن لم يكن، وجد بعد أن لم يكن. طب هل وجود العرش زاد الله سبحانه وتعالى كمالا وتشريفا ودرجة؟ لا أبدا أبدا. وهذا من جملة أصول مذهب أهل السنة والجماعة. فإذا يستحيل أن نجد في كلام أهل العلم ما يشير إلى قدم العرش، ولا ما يشير أيضا إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل العرش محلا لذاته. لكن طبعا المجسمة ويعني هؤلاء يعني أهل التشبيه طبعا يحرصون حرصا شديدا جدا على إثبات، على محاولة إثبات يعني أن العرش هو بالنسبة لله كالسرير، وأن الله سبحانه وتعالى يجلس عليه ويقعد عليه ويتحيز عليه ويمسه وله ثقل عليه، إلى آخر هذا الهراء الذي يذكره ابن تيمية في غير مكان من كتبه. وفي الوقت نفسه يعني إحنا عندما ننقل هذا الكلام اللي هو في الحقيقة يعني أقل ما يقال عليه إنه عبارة عن سخافات، سخافات لا قيمة لها ولا وزن لها. يأتي كل واحد ويجي يقول لك: لا أنت تفتري على شيخ الإسلام ابن تيمية، أنت تكذب على شيخ الإسلام ابن تيمية. هو ابن تيمية يعني هو أنا من وين تكذب عليه؟ يعني هو أنا اللي كتبت له كتبه مثلا؟ هو اللي كتب هذه الكتب يا إخوان. نحن فقط نحذر الناس من أن يتبعوا مثل هذه الاعتقادات السخيفة اغترارا بمثل هذه إيش الألقاب العظيمة التي تنسب لهذا الرجل فقط، لا أكثر ولا أقل. أما إذا كان واحد لا يستطيع ولا يقوى على أن يدافع عن ابن تيمية إلا بنسبة الكذب لمن يكشف عن انحرافه وفساد عقيدته، هذا شأنهم، هذا افتراء فوق افتراء. هو ابن تيمية افترى على الله سبحانه وتعالى بأن نسب إليه مثل هذه الأمور، وهؤلاء يفترون على من يرد على ابن تيمية بالكذب والغيرة، تقي الدين السبكي غيران وفلان غيران وفلان حاسد وفلان كذا، يعني كلام كله سخيف، كأننا في قصة إيش ألف ليلة وليلة، مرة بتكيد لمرة، ويعني هيك بخلوا عقول الناس ويعني حتى يعني يمتهنون ويستسخفون مكانة العلماء، يعني حتى لا يبقون، يعني حتى إنهم يعني لا يبقون لابن تيمية قيمة ولا للعلماء قيمة. إذا كان النزاع بينهم إنه فقط غيرة وحسد، معناه مش علماء، هذول مش علماء، صرنا زي المكايدة فقط، نوع من المكايدة. أما لو كانوا يحترمون أنفسهم لقالوا بكل وضوح وبكل بساطة: نعم هذا رأينا وهذا رأيكم، هذا ما نعتقده وهذا ما تعتقدون. هم دعوا مسألة الغيرة والحسد والآخر هذا في مكان آخر، روحوا نقبوا على يعني عنها في صدورهم. لماذا يعني لا نقول إنه ابن تيمية نفسه هو الذي يغار من الرازي مثلا، لأنه كتب 600 كتاب في الرد على الرازي. سيجي واحد مغفل يحكي لك: لا يا شيخ سعيد، مش 600 كتاب كتب، هذه تكذب على شيخ الإسلام ابن تيمية. كتب كتب كثيرة، صفحات كثيرة جدا في الرد على ابن تيمية. فالأولى إذا كانت مسألة غيرة وحسد، لا إن نقول ابن تيمية غيران من الرازي، صح ولا لا؟ لكن إحنا برضو لا نقول هذا، لأنه عيب هذا الكلام يا إخوان، عيب إنه يعني ننخفض بدرجة ابن تيمية ولا بدرجة الإمام الرازي أيضا. لا، بتقول هذا هو مذهب ابن تيمية وهذا هو ما يفهمه ابن تيمية من هذه النصوص بقدر وسعه، ولا نقدح فيه ولا نقول لأنه مدسوس من المخابرات الأمريكية ولا من الإيرانية ولا من الإسرائيلية. ما كانش طبعا في مخابرات أمريكية في تلك الأيام، صح ولا؟ ولا إنه يريد تخريب الدين، هذا هو قدره في فهم الدين. انتهى الكلام، نقطة وسطر جديد زي ما بيحكوها. هذا ما نعتقده، وكذلك نقول العلماء أهل السنة هذا هو فهمهم، لأنهم زعلوا من فلان حكوا هذا الكلام، ولا لأنهم غاروا من فلان، لأنه التعامل مع العلماء بهذه الطريقة امتهان لأهل العلم، امتهان لأهل العلم للفريقين يا إخوان، للفريقين. يعني لاحظوا أنه ابن تيمية لو فرضنا أنه كان في ذلك الزمان ولم يجد من العلماء من يقف أمامه إلا من يحسده، إذن اللي كانوا في زمانه مش علماء. إذا كان أقصى ما يستطيعون أن يفعلوه هو أنهم يحسدوا ويكيدوا له ويقلبوا السلطان عليه، إذن هذول عبارة عن شلة عصابة، هذه مش علماء، صح ولا لا؟ إذن هذا امتهان، امتهان. طب على إيش أنتم شايفين حالكم إذا كان من كان حول ابن تيمية عبارة عن عصابة فقط؟ لماذا تقولون إنه ابن تيمية أفهم واحد فيهم؟ معناه إنهم لا يفهمون، هذول اللي حوله معناه إنهم لا يفهمون شيء. يعني إذن لا يجوز إنك تيجي تقول إنه ابن تيمية بيفهم لأنه أفهم أناس زي هيك، لو كانوا كذلك. تصور كله تصور سخيف يا إخوان، وهذا صدقوني هو الحال الذي يعيشون هم فيه، بيعتقدوا إنه كل اللي حوله ابن تيمية عبارة عن إيش؟ ناس سخفاء لا قيمة لهم، سخفاء لا قيمة لهم. لكن هذا لو فكروا فيه قليلا لعاد بإيش؟ بالنقص على ابن تيمية نفسه. طبعا ليش شايف حاله الزلمة إذا أفهم بس الذي لا يقوى إلا على الحسد والغيرة والكذا والتأليب والمؤامرات، إذن هذا فيش عنده علم. والأمر لم يكن كذلك أبدا، أبدا لم يكن كذلك، لا ابن تيمية سخيف ولا العلماء اللي حواليه سخفاء أبدا. ابن تيمية عبارة عن إنسان بذل جهده واعتقد ما يعتقد، ونحن نعتقد أنه مخطئ، والعلماء بذلوا جهدهم ونحن نعتقد أنهم مصيبون، وانتهت القصة. هذا هو ما نعتقده، ونذر كل هذه الترهات والزيادات والقصص البهارات اللي بحطوها حواليها هذه إلهم، خليهم هم يعيشوا في هذا العالم، نحن لا نريد أن نعيش لا في حق ابن تيمية ولا في حق من يخالف ابن تيمية يا إخوان، لأنه هذا هو ما يليق بأهل العلم. يعني أنتم تتصوروا أنه المعتزلة اللي خرج عليهم الأشعري مثلا وخالفهم الأشعري كانوا عبارة عن ناس يكيدون ويحسدون ويغارون، يعني من بس والأشعري غار منهم وحسدهم وانقلب عليهم، هيك المسألة؟ هكذا نتصور علماء الأمة يا إخوان؟ عيب، عيب هذا الكلام. لكن للأسف طريقة هؤلاء تجذب الناس جذبا إلى أدنى المراتب في حتى في فهم الأشخاص، في فهم التاريخ نفسه. ولذلك نحن نجد إشكالات كثيرة حتى في فهم هم نفسهم بتفاجئوا إنه ابن الإمام النووي، شوفوا كيف قبل 20 سنة أو 30 سنة كانوا يقدمونه للناس إنه مسكين الإمام النووي هو أصلا كويس ومحترم ويخالف، يعني ليس أشعريا، لكن لأنه اللي حواليه كانوا أشاعرة هو تأثر بهم. طب على رأسي هو كان اللي حواليه أشاعرة، طب اللي حواليه ليش كانوا أشاعرة؟ سلمنا انه اللي حواليه لانهم اشاعره هو تاثر، طيب واللي حواليه ليش صاروا اشاعره؟ لانه اللي حواليهم اشاعره اخرى. طب ما هو بنلاقي انه 90% من الامه في زمان النووي كلهم اشاعره، مين اللي حواليهم يا اخوان؟ لاجل ماذا صاروا اشاعره؟ تاثروا بماذا؟ طب ما هو موسى الامام النووي بيصير واحد من اللي حوالين اللي غيره، مضبوط ولا لا؟ قصه طرمة. يعني هم قاعدين بيحكوا لنا تصورات سخيفه جدا، قال متاثر باللي حواليه بمن حوله، يعني بالعصر اللي يعيشوا فيه. طب والعصر اللي عاش فيه ليه صاروا أشاعرة؟ طب هو إما على الإمام النووي، إما يعني الذي كان يقف للإمام الشافعي نفسه ويقول له هذا القول الذي تختاره أنا أخالفك فيه في فقه، في مسألة فقهية ظنية، ولا يقف للإمام الشافعي، إذا اقتنع بدليل وافقه، إذا ما اقتنعش بيحكي له والله اسمح لي أنا بدي أخالفك. إما هذا الرجل هذا الإمام، إما كيف نجيز لأنفسنا أن نتصور ممن هذا شأنه إنه في أصول الدين قال لأنه اللي حواليه من حوله أشاعرة وافقهم، مساكين هو مش فاهم إشي مسكين. شوف كيف بيخلونا حتى نمتهن عظمة العلماء، عظمة. ونفس الشيء قالوا في الإمام ابن حجر العسقلاني قال لأنه اللي حواليه. ما هي قصة سخيفة هذا كلها. وتجد الناس والله حتى هذا الكلام موجود في كتب يا أخوان، مش يعني يلقونه فقط في الدروس ولا في موجود في الكتب، متأثر بعصره، متأثر بمن حوله، متأثر. احنا بنحكي عن عالم ولا عن بهلول، عن انسان صبي بنحكي ولا عن عالم متأثر؟ لماذا لا تقول انه درس واقتنع؟ مش هذا أليق بأن يكون عالما إذا فقط كان متأثر؟ طيب أنا بمين تأثرت مثلا؟ بمن حولي مثلا، يعني ما كانش فيه ولا واحد أشعري تقريبا، هو كلهم 5-6 و90% ما لهم مش دخل أو متأثرين بالسلفية. أنت بمين تأثرت؟ أبوك، جدك، جد جدك، بمين تأثر؟ فإذا طرائقهم في تفسير التاريخ وفي تفسير الواقعات أيضا طرائق سخيفة، لا ترقى لأن تكون طرائق علمية في تفسير الحدث. مش حدث، في هناك حدث إنه واحد مثل الإمام النووي صار أشعري أو موافق للأشاعرة، هذا يحتاج إلى تفسير. تفسير هذا الحدث عندهم إنه تأثر بمن حوله. هل هذا فعلا يليق بتفسير حدث صار مع واحد مثل الإمام النووي؟ عيب، ما بيصير هذا الكلام، عيب، لا يليق. لو بتتكلم عن واحد عادي احكي، لكن النووي؟ طب وابن عساكر اللي حوله كان كذا نفس الشيء، والإمام البيهقي ومن قبل ومن بعده. فحتى طرائقهم في التعليل تجعل ذهنية الإنسان منخفضة، وبعد هيك بتفاجئوا مساكينهم بعد ما الواحد يقرأ يكبر منهم يصير 10-20 سنة ويصير يعرف إنه النووي والله مش واحد صغير، مش بسهولة بتأثر بالناس، بيصير عادي يقلب ويعني ممكن بعد هيك يرتدوا عن إيش؟ عن مذهبهم. وكثير ما يحصل، كثيرا ما يحصل لهم ذلك، إنه كل ما يكبر شوي بيصيروا يعقلوا شوي، وبعضهم يزدادون إيش شططا. ليش؟ للعناد الذي يتصفون به. والله سبحانه وتعالى يعني يرحمنا وإياكم. لاحظوا أيضا وفي حديث الشفاعة الثابت عندما يذهب الناس إلى سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام ثم إبراهيم ثم موسى عليهم الصلاة والسلام جميعا إلى أن يصلوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال فأذهب فأسجد تحت العرش. إذن تحت العرش في شيء تحت العرش كان، إذن العرش محدود من تحته أيضا، فيفتح علي بمحامد ويدعو الله سبحانه وتعالى بذلك الدعاء الذي يعني يفرج عن الأمة بعده. وهكذا طبعا لا نريد أن نقرأ يعني كثيرا في هذا الباب من كلام العلماء، لأن كلام العلماء أكثر بكثير من أن يحاط به في هذا الباب، ويكفي أنه قد حصل نوع من الاستقراء الكافي والزائد عن الكفاية في باب معنى العرش ويعني نوع وروده وطريقة وروده في الكتاب وفي السنة، ليتبين لنا ولكم جميعا ولكل من يريد العلم الصحيح أنه لا أساس لمن ينسب لله سبحانه وتعالى أنه جالس على العرش، لا يوجد أي أساس لذلك. طبعا أنا طولت جدا في هذه المسألة في هذا الكتاب يعني على سبيل الخصوص، وذكرت كلاما طويلا للإمام الرازي رحمه الله تعالى من تفسيره، وكلام الإمام الرازي يعني حري بأن يقرأ كلمة كلمة كلمة كلمة. وهو في الحقيقة يعني في بعض المواضع الإمام الرازي قال إنه ما ذكره مثلا في تفسير هذه الآية التي ورد فيها الاستواء قد ذكر كلاما زائدا عليه في تفسير آية أخرى ورد فيها الاستواء أو العرش. فهو وصى الذي يريد أن يقرأ التفسير بأن يجمع كلامه الذي تناثر مثلا شيء في سورة الأعراف وفي الحديد وفي ظافر وفينا، يجمع معا لتكتمل له الفوائد وتكتمل له الصورة. وهو ذكر هذا الكلام، وهذا ما حاولت أن أفعله أو أفعل شيئا منه في هذا الكتاب، لكن قطعا تستطيعون أن تقوموا بهذه الوظيفة وحدكم يعني تروا بأعينكم كيف يخوض الإمام الرازي في دقائق المعاني وبناء على الأدلة الواضحة، وكيف يثبت بدليل وراء دليل ودليل تلو دليل أن الله سبحانه وتعالى نسبته إلى العرش هي نسبة المدبر ونسبة الرب، وأنه يستحيل أن ينسب العرش إلى الله سبحانه وتعالى على أنه محل لذاته بأدلة كثيرة جدا. لا نريد أن نقرأها لأن الموضوع الآن قد صار واضحا بزيادة، يعني خصوصا مع ما قرأناه سابقا من بعض المواضع التي وردت في العقيدة الطحاوية نفسها من أن الله سبحانه وتعالى ليس له حد وليس له جهة. هذا الكلام وحده يكفي لإبطال مزاعم هؤلاء، والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم. وتكلم على مواضع الجمل يدبر الأمر التي تكلمنا عليها، يعني تقريبا الكلام الذي كنت أذكره في أثناء التعليق على الآيات أكثره يعني مأخوذ من كلام الإمام الرازي وموافق له، لكن ذكرناه بحسب المناسبات، مناسبات ذكر الآيات. كلام فقط نختم به هذا المبحث لنستأنف إن شاء الله ونسير في هذا الكتاب. أيضا الكرسي، كرسيه السماوات والأرض، ورد أيضا في بعض الأحاديث الشريفة: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، أو غيره من الأحاديث التي ورد فيها ذكر المقارنة بين العرش وبين الكرسي، بين العرش في الضخامة والسعة يعني والكبر. العلماء ذكروا ثلاثة أقوال في الكرسي من حيث ما هو كرسي، يعني الكرسي على ماذا ينطلق. قالوا الكرسي هو عبارة عن مخلوق أو موجود من الموجودات. في حق المخلوقات يقال الكرسي هو الذي يضع صاحب العرش عليه قدميه إذا كان جالسا، ممن يعني يصح عليهم الجلوس. وبعض العلماء قالوا ماذا في حق الله سبحانه وتعالى، طبعا هذا الكلام منفي لأنه أصلا ذكر العرش ونسبة العرش لله سبحانه وتعالى أيضا ليست على موضع وليست على محل ومعنى الجلوس. بعض العلماء قالوا الكرسي هو نفس العرش، إذا ذكر العرش أريد به الكرسي، وإذا ذكر الكرسي أريد به العرش. وبعض العلماء ويعني منهم الإمام الطبري خصوصا في وسع كرسيه السماوات والأرض رجح أن يكون الكرسي كناية عن علم الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه قال وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي مأخوذ من الكراسة، والكراسة هي الشيء الذي يجمع فيه الشيء، فوسع كرسيه يعني كناية عن علمه، وسع كرسيه السماوات والأرض. طبعا وكثير من العلماء أيضا خالفوا الإمام الطبري وقالوا بل الكرسي عبارة عن مخلوق آخر مثل العرش، هو واسع جدا وكبير جدا، وهذه طبعا لا يعني نستطيع أن نقول فيها أكثر مما هو وارد ومن ذكر مثل هذه الاحتمالات، والله سبحانه وتعالى الموفق. كل ما ورد طبعا من ذكر الإحاطة والعلو المكاني أو الجهة ونحو ذلك، هذه إذا نسبت فهي تنسب للعرش، يعني نسبتها للعرش نسبة صحيحة ما في إشكال في ذلك، لكن لا يوجد هناك دليل أيضا على أن العرش محيط بالسماوات والأرض كإحاطة الكرة، لا يوجد هناك دليل على ذلك. هذا تصور بعض الفلاسفة الذين يحسبون أن العالم خلق كريا يعني في شكل كرات، كرة أكبر في تحتوي على كرة أصغر وهكذا، ويعتقدون أن العرش هو أحد الأفلاك العليا التي تحيط بما تحتها، وهو محيط بكل ما تحته، إحاطة الكرسي بما يعني عفوا إحاطة الكرة بما يعني تشتمل عليه، كيف الكرة الأرضية مثلا طبقات، هكذا كانوا يعني هؤلاء يعتقدون. لكن لا يوجد دليل من جهة الشرع على أن العرش فعلا محيط بالسماوات والأرض بهذه الصورة، لا يوجد دليل. كثير من العلماء يقولون إن العرش عبارة عن جسم فوق السماوات والأرض، عبارة عن يعني جسم هكذا مش كروي الشكل، يعني مقوس الشكل، لاحظ كيف، لكنه محدود كما قلنا محدود، ويؤتى به وله حدود ونحو ذلك، وما كان له حدود يصعب أن يكون إيش محيطا بالسماوات والأرض كما سبق أن ذكرنا من الإشارات الواردة في القرآن الكريم. إذا كان العرش له حدود ومن فوقه ومن تحته ومن وله تحت وله فوق ونحو ذلك، فإذا هو ليس إيش كرية الشكل، ليس كروي الشكل، والله سبحانه وتعالى أعلم. تكلمنا أيضا غير مرة على معنى الاستواء، وذكرنا لكم بصورة يعني كافية بإذن الله سبحانه وتعالى عن أنه الاستواء لم يرد أبدا في اللغة العربية، ولم يوضع أصلا يعني هذه المادة، لم توضع هذه المادة في اللغة العربية لإفادة معنى إيش الجلوس، يعني لم يوضع في اللغة العربية مادة اسمها استوى ليفيد معنى إيش جلس أبدا، وذكرنا لكم أمثلة على ذلك أيضا في الدروس الماضية. فلذلك يعني الاستواء هو تمام ما نسب إليه وتمام ما أضيف إليه، وما أضيف إليه الاستواء هو التدبير والأمر والنهي ونحو ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني في هناك كلام كثير يمكن أن يقال، لكن أتركه لكم، لأنه بعد يعني أن اتضحت مثل هذه القواعد ومثل هذه المعاني الواضحة الجلية، يعني يصبح قراءة هذه المعلومات سهلا. قصة عبد الله بن مبارك أيضا تكلمنا عليها، والنسبة الكيفية لله سبحانه وتعالى أيضا تكلمنا عليها في بدايات شرح الكتاب، كل هذا تكلمنا عليه، هذه الروايات التي جاءت أيضا كلها تكلمنا عليها، وإن كنت ذكرتها يعني في هذا الموضع مرة أخرى بشيء من التوسع، وذكرت يعني بعض الكلام الذي نسب للإمام ابن عبد البر. يعني في الحقيقة ابن عبد البر كلامه يعني في كتبه في التمهيد وغيره من الكتب، بعض الكلام كلام متقن على طريقة أهل السنة، وبعض الكلام فيه إشكال، فيه إشكال، ففي كلامه نوع من الاضطراب، ولكن ليس في كلامه أبدا ما يعني ما فيه يعني نص بأن الله سبحانه وتعالى جالس على العرش أو أن العرش يعني محل لذاته أبدا، لكن في كلامه إيش إجمال، عفوا اضطراب مش إجمال، يعني بعض كلامه دقيق وموافق لمذهب أهل السنة من المفوضة منهم خصوصا، وبعض كلامه فيه إشكال، لأنه بعض المواضع يثبت فيه النقلة، والنقلة لا يجوز إثباتها على مذهب المفوضة، لأنها أصلا النقلة لم ترد أصلا في الكتاب، فلا تحتاج لتفويض أصلا، لم ترد لا في كتاب ولا في سنة، فلا تحتاج أنك تقول نثبت لله انتقال حركة، يعني نقلة يعني حركة، انتقال يليق بذاته، أنت بتفوض ماذا؟ تفوض الأمور أو الألفاظ أو النصوص التي ورد ذكر لها في النقل في الشريعة، إذا عثر عليك أن نسبتها لله سبحانه أو رأيت ظاهرها لا يليق بالله سبحانه وتعالى فتلجأ إلى التفويض. أما شيء هو أصلا لم يرد في الشريعة، لماذا تثبته ثم تفوضه؟ لماذا تثبته ثم تفوضه؟ خصوصا إذا كان يعني فيه معنى لا يليق بالله سبحانه وتعالى. في واحد عنده منكم عنده سؤال أو استفسار قبل أن ننتقل إلى الفقرات الأخرى التالية للإمام الطحاوي، يعني حول هذا المبحث بصورة خاصة، تفضل. شكرا جزاكم الله خيرا شيخنا. قلنا أن لا يوجد ولا حديث ولا آية أنه يثبت جلوس الله تعالى على العرش، وماذا تقولون الذي ذكر إمام ابن كثير في تفسيره في تفسير سورة طه الرحمن على العرش استوى، وذكر حديثا قعد على العرش وحكم على حديث أنه جيد، يعني أنه حسن الحديث. زي ما قلت لك لم يرد هناك حديث فيه لا حسن ولا صحيح، هذه خدها يعني قاعدة، يعني مش هو لو وجدوا شيء زي هيك واعتمد عليه ابن تيمية كان فرحا شديدا، لكن هم وردت يعني كلمات من بعض التابعين، وفي حديث ضعيف ضعفا شديدا، وفي حديث موضوعة، لكن هذه لا يقال عليها الحديث الموضوع لا يورد في هذا المجال أصلا، عشان هيك كنا نحكي انه عن حديث حسن وحديث صحيح او ضعيف ضعفا يعني حتى مقبولا، يعني رتبة الضعف قليلة. حتى هذا الحديث ايضا يعني العلماء لم يقبلوه ابدا، ويعني هو اقرب الى الضعف الشديد الذي لا يلتفت اليه ولا يعتمد عليه حتى في باب الاحكام، قاعدة يعني خذها هكذا، أنه لم يرد وأي واحد من المحدثين أو الفقهاء أو يعني أصحاب النقل قالوا أنه ورد، فاعلم أنه هذا الكلام باطل. ورد نعم، لكن بضعف شديد أو بصورة موضوعة، أبدا يعني برتبة الحديث تكون موضوعة أو رتبة الأثر تكون عن بعض المجسمة أو حتى يعني مروية رواية يعني غير صحيحة ونحو ذلك. أما أن يوجد حديث، لا يوجد حديث لا حسن ولا ضعيف ولا صحيح أبدا، وأي واحد يقول غير ذلك فهذا يعني هذا رأيه ولا غير يكون رأي غير معتمد، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا يعني ما عندي في هذا الباب، بغض النظر عن هذا هذه الرواية والروايات التي يعني ورد فيها وأنه لا يقعد على عرشه وتفضل منه يعني مقدار 4 أصابع وغير ذلك. كل هذه الروايات روايات باطلة يعني لا أساس لها من الصحة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وبعض ابن تيمية ذكر بعض الروايات أيضا أنه ينسب لله سبحانه وتعالى البعض، وأيضا هذه وردت عن بعض المتقدمين ولم ترد في أحاديث، وإذا وردت أيضا في أحاديث ستجدون هذه الأحاديث ضعيفة أو موضوعة، إما ضعيفة أو موضوعة. أبدا لا يوجد هناك أي نص صحيح يفيد ويعني ينص على نسبة الجلوس أو القعود لله سبحانه وتعالى، هذه قاعدة مضطردة أبدا. ولو يعني فعلا كانوا وجدوها كانت من زمان يعني انتهت المسألة، لأنهم بتمنوا أنهم يكون هذا الكلام صحيح، لو كان هذا الكلام صحيح كانت بالنسبة لهم من زمان انتهت المسألة. لكن نحن بالنسبة لنا حتى لو ورد حديث في هذا الباب يجب تأويله، حتى لو ورد حديث في هذا الباب يجب تأويله، وإذا لم يؤول لابد من عدم العمل به، لأنه القواعد الواردة والأدلة الواردة في حق الله سبحانه وتعالى أقوى بكثير من أنه يرد حديث آحاد أنه والله هو في سنده شيء ويبدو أنه جيد. يعني مش هيك، ليست بهذه الطريقة نعتمد على الأدلة أو نجعل الأدلة يعني معتمدا عليها، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. هذا يعني في الحقيقة ما عندي في هذا الباب. وزي ما قلنا يعني هذا المجال مفتوح للبحث، إذا كان في واحد عنده حديث صحيح يظهره لنا، إذا في هناك حديث حسن يظهره لنا، ما في عندنا أي إشكال. طيب، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. علمنا مما سبق أن الإحاطة إحاطة الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته هي من نوع إحاطة التدبير والأمر والنهي والسيطرة والقدرة ونحو ذلك، ولا يصح أن تكون من باب إحاطة المكان بمن يشتمل عليه أو بما يشتمل عليه، أو الحيز بما يحوزه، أو الثوب بمن يلبسه ونحو ذلك. هذه الإحاطة منفية عن الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه ثبت أن الله سبحانه وتعالى لا يليق أن ينسب له حد ولا حيز ولا جهة ولا نحو ذلك، وأي نوع من أنواع الإحاطة الحسية تستلزم إثبات الحد والجهة، وهذا محال على الله سبحانه وتعالى. لذلك كل ما ورد من نسبة الإحاطة هي إحاطة التدبير، والله من ورائهم محيط. إيش يعني محيط؟ محيط بتدبيره بقدرته، واضح الكلام. يعني لا يوجد واحد يتصور منها محيط من ورائهم محيط يعني بذاته، محيط بقوته بتدبيره بعلمه ونحو ذلك. وتكلمنا طبعا عن آية وهو القاهر فوق عباده أيضا في بداية شرح هذا الكتاب، وفصلناها يعني تفصيلا من ناحية نحوية ومن ناحية يعني بلاغية ومن ناحية لغوية. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، يعني الغريب أنه في باب الإحاطة يعني أنا وجدت نصوص لابن تيمية يعني فيها تشبيهات أن الله سبحانه وتعالى يحيط بالمخلوقات كما يحيط الواحد، كما تحيط يد الواحد منا بالحمصة أو يعني كلام غريب جدا، كلام غريب جدا. يعني هذا فيه تصريح أو شبه تصريح بالإحاطة الحسية، من أين يعني من أين يجوز أن يثبت ذلك؟ لا يوجد هناك أي دليل يدل على ذلك، ويسهل جدا فهم الإحاطة الواردة في الآيات القرآنية أو في الأحاديث النبوية الشريفة على إحاطة التدبير والقوة والعلم ونحو ذلك. أما لماذا أنت دائما تصرف هذه المعاني إلى التجسيم وإلى التشبيه، لأنه فيه هناك عنده خلص فهم مسبق، كل نص كل حديث كل لفظ كل كلمة فورا يجذبها جذبا إلى هذا المعنى ولو بتعسف. لذلك العلماء لم يلتفتوا إلى هذا الكلام أبدا، يعني لذلك يعني لن تجد أحدا من أهل العلم المعتبرين سواء من المفسرين أو من شراح الحديث عند هذه النصوص يعتمد كلام ابن تيمية إلا يعني أتباعه. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. طبعا تعرفون أن الخلة هي درجة من الدرجات العالية من درجات المحبة. قال ابن دريد: وهي من أفضل مودة وأصحها، يعني في الخلة. وبه فسر قولهم في إبراهيم خليل الله، قال: ولا أزيد فيه شيئا، لأنها في القرآن. يعني هذه الخلة درجة عالية من الدرجات المحبة والمودة والتقدير. وكلم الله موسى تكليما، طبعا هذا ملائم لما ذكرناه آنفا يعني سابقا في باب كلام الله سبحانه وتعالى. ونحن لا ننفي أبدا أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى تكليما، لكن هذا الكلام كما ذكرنا بتفصيل ووقفنا عنده زمانا طويلا وشرحناه شرحا مفصلا، وذكرنا أن الكلام ينطلق على نوعين من أنواع الكلام. النوع الأول هو ما يقوم بالنفس، وهذا لا يشترط فيه أن يكون من ألفاظ وحروف، والآن كثير يعني حتى من البحوث العلمية يعني المعاصرة حتى بالنسبة للإنسان تثبت ذلك. يعني بعض الدراسات التي قام بها علماء اللسانيات المعاصرين صاروا يتكلموا عن لغة قبل الكلمات، معاني، لغة تقوم على المعاني، يعني كلام، عفوا، كلام لا ليس من جنس إيش الألفاظ، وليس مرتبا ترتيب الحروف ألف باء تاء تا جيم وإلى آخره أبدا. هذا بعض المذاهب، ونحن لم نقل بالكلام النفسي لأجل قول هؤلاء، لكن لأنه هذولا كلهم بحوثهم ما صار لهاش 100 سنة يعني، عرفت كيف؟ ولذلك يعني نحن نقول هذا الكلام بمقتضى الأدلة وبمقتضى ما نشعر به ونحس به. ولذلك يعني كثير من العلماء كما سبق أن ذكرنا قالوا إن الأصل في الكلام أن ينطلق على ما يقوم بالنفس، ثم إن العبارات تدل عليه، ثم إن الكلمات المتخيلة والرسوم المتوهمة في النفس هي تدل عليه، لأنه أنت تفكر وتكلم نفسك ثم تدل على كلامك النفسي بإيش؟ إما بكلام لفظي أو بإشارات وعبارات وعقود ونحو ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. فإذا عندما يقول أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى تكليما، هذا يصح إثباته بناء على قول أهل السنة بالمعنيين، إن هناك كلاما نفسيا قائما بالله تعلق بسيدنا موسى عليه السلام، هذا المعنى الأول، وإن هناك كلاما لفظيا صادرا عن الله سبحانه وتعالى خوطب به موسى عليه السلام. وبكل معنى من المعنيين أخذ واحد من أئمة أهل السنة. بالمعنى الأول قال به الإمام الأشعري، قال إن معنى كلام الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام هو أنه إيش؟ تعلق به كلامه النفسي. طب هل سيدنا موسى عليه السلام كشف عن الكلام النفسي بذاته؟ لا، الله سبحانه وتعالى خلق في نفس موسى إدراكا مباشرا بما يتعلق به من كلامه النفسي من دون واسطة حرف وصوت. هذا معنى قول الإمام الأشعري، تمام. وأما قول الإمام الماتوردي رحمه الله فيقول إن الله سبحانه وتعالى خلق صوتا وحرفا، هذا الصوت الحرف منظم منتظم، يعني له نظم معين، دال هذا الحرف والصوت دال لسيدنا موسى عليه السلام على مراد الله سبحانه وتعالى. فإذا كل واحد من الإمامين أخذ بنوع من نوعي معنيي الكلام الذي حرره أهل السنة. كل من الماتريدية والأشاعرة اتفقوا على ماذا؟ على هذين النوعين للكلام، كلام النفسي والكلام إيش اللفظي. فالإمام الأشعري حمل قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما على الأول، والإمام الماتريدي حمله إيش على الكلام الثاني، وكل واحد بنى على أصل، وكل واحد إيش بنى على أصل. الإمام الأشعري قال الكلام مثلا الكلام النفسي يسمع ولذلك أجرى الآية على ظاهرها، والإمام الماتريدي قال الكلام النفسي في حد ذاته لا يسمع، فلذلك لابد من خلق كلام هو مؤلف من حروف وأصوات لكي يقال إنه يسمع. وهذا الكلام دال على كلام الله سبحانه وتعالى النفسي، ولكن لا يصح أن يقال هنا طبعا أنه الإمام الماتريدي وافق المعتزلة في هذا الباب، لا هو اتفق معهم في جانب من الجوانب، لكن لأنه نعرف نحن الأصل المسألة بين أهل السنة قاطبة، يعني كل أهل السنة فريقي أهل السنة سواء كان الأشاعرة والماتريدية وبين المعتزلة هو في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وليس في إثبات أن الله سبحانه وتعالى قادر على خلق كلام يدل على كلامه النفسي أو لا، هذا محل اتفاق عند أهل السنة، لأنه الاتفاق أن الله سبحانه وتعالى قادر على إيش خلق كلام، بل فعل ذلك الكلام، يعني خلق كلاما في اللوح المحفوظ صح ولا لا، وخلق كلاما مثلا يدل على كلامه، وأمر جبريل عليه السلام أن ينزله، هذا لا إشكال فيه، لكن محل النزاع بين الأشاعرة والماتريدية من جهة وبين المعتزلة في أن الله سبحانه وتعالى هل يتصف بالكلام أم لا، هل يتصف بأنه متكلم يعني له الكلام أم لا، هذا هو محل النزاع، المعتزلة ينفون ذلك ويقولون كل ما كان من الكلام لله سبحانه وتعالى فهو فعل فعله الله جل شأنه، فإذا لا يلزم الاتفاق بين الماتريدية والمعتزلة من هذا الباب، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم وأن يزيدنا وإياكم علما وفهما وأن يختم لنا ولكم بالحسنى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، بارك الله فيكم.